لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول نجوم الهدى لمن اقتدى، ونعني بنجوم الهدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعني بمن اقتدى من أراد أن يقتدي بهم ويسير على دربهم، فإنهم خير من عرفتهم البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، إذ مدحهم الله في كتابه وفي كتب السابقين. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فهم خير من جاء بعد الأنبياء والمرسلين فهم الذين عاشوا مع خير من يقتدى به رسول رب العالمين هم الذين عايشوا القرآن ونزوله وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وآلامه وآماله وأحلامه وسائر أحواله هم الذين قال الله عز وجل في حقهم للناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق والله ما ضلت الأمة إلا بعدما تركت طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنكبت له واتبعت طريق الكافرين والضالين والفاسقين والمنحرفين فجعلتهم قدوة للناس ولذا تسلط عليها الداني والقاسي وصارت في ذيل الأمم فما أحوجنا عباد الله إلى الاقتداء بهؤلاء الذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحوج الأمة إلى أن تربي نشأها وشبابها على سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم القدوة وهم الأسوة بعد الأنبياء والمرسلين ولذا عباد الله نقف في كل مرة مع سيرة ومسيرة واحد من هؤلاء الأعلام هؤلاء العظماء نقف مع بعض صفحات حياته ومشاهده وجهاده وسيرته نأخذ منها الدروس والفوائد والقدوة وصاحب اليوم بإذن الله تعالى الذي نقف مع صفحات سيرته ومسيرته هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم في أول أيام الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله عز وجل، فهو فارس الإسلام المغوار، وهو رجل المهام الصعبة الحسيب النسيب. فأمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى، وزوجته أختها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من سلسلة النسب الشريف. إنه الصحابي الجليل حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد القرشي، الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي بن كلاب. الزبير بن العوام رضي الله عنه أول صفحة من صفحاته نشأته وطفولته نقف معها وقفة يسيرة. فقد نشأ الزبير رضي الله عنه يتيما، فقد قتل أبوه في صغره في حرب الفجار، وربته أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صفية فيها حدة في طبعها رضي الله عنه، وكانت تحب أخاها حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحبه حبا شديدا، ولذا تأثرت به، وكانت تربي أولادها ليكونوا على نحو حمزة وحال حمزة رضي الله عن الجميع. فتربى الزبير رضي الله عنه تربية الرجال، تربية الخشونة للتدليل وعدم استشعار المسؤولية. تربى الزبير في بيت ربي فيه الأبطال والرجال، إذ ربتهم صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صفية رضي الله عنها تشتد على الزبير وتضربه، حتى أن بعض قرابته من أعمامه كانوا ينكرون عليها، حتى قال لها أحدهم: إنك تضربينه ضربة مبغضة. فجعلت تنشد رضي الله عنها وتقول: من زعم أني أضربه بغضا فقد كذب، إني لأضربه كيالا، ويهزم الجيش ويأخذ السلب، هينا أربيه كي يكون رجلا ويكون بطلا، لا أن يكون عديم الاستشعار للمسؤولية، مدلل كما هو حال كثير من أبنائنا في هذا الزمان. ولما تشاجر الزبير في صغره وهو غلام مع غلام مثله، فجاء أحد قرابة هذا الغلام رجل كبير بالغ يعتدي على الزبير، فضربه الزبير بل وكسر يده. فلما جيء بالرجل محمولا عند صفية رضي الله عنها، فجعلت تنظر إلى أعمام الزبير الذين كانوا يعاتبونها، وجعلت تقول لهم: هل رأيتم زبيرا؟ أتمرا أو إقطا؟ أو أنه مشمعلا صقرا؟ أي هل رأيتم زبيرا؟ ورأيتم رجولة الزبير وهو صغير؟ هل رأيتموه تمرا أو إقطا؟ جبل طري ونحو ذلك؟ أو أنكم رأيتموه صقرا شرسا؟ تربى الزبير رضي الله عنه تربية الفرسان والرجال، وأما الصفحة التالية هي إسلام الزبير. أسلم الزبير رضي الله عنه في سن صغير، 16 من عمره، في أول أيام الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما أسلم الزبير تعرض للمحنة كما تعرض كثير ممن أسلم، فكان أعمامه يأخذونه ويعذبونه ويلفون الحصير حوله ويدخنونه، والزبير يقول: لا أكفر أبدا، لا أكفر أبدا. فلما اشتد العذاب والتأذيب بالمسلمين نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى أرض الحبشة. خرجوا إلى الحبشة مهاجرين، وكان ممن هاجر تلك الهجرة الزبير الشاب الصغير الذي خاف على دينه من الفتنة، فهاجر مع من هاجر إلى الحبشة. ولم يمكث الزبير طويلا حتى رجع من الحبشة مع الذين رجعوا، وقد ظنوا أن أهل مكة قد أسلموا، وازداد التعذيب وازداد الاضطهاد حتى كان زمان الهجرة إلى المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة، وهاجر هو صلى الله عليه وسلم، وهاجر الزبير رضي الله عنه، وكان في هذا الوقت عروسا، تزوج بنت الصديق أسماء بنت أبي بكر. فلما هاجر الزبير وأسماء كانت متما رضي الله عنها وأرضاها، أي كانت حاملا في أشهرها الأخيرة. فلما وصل المدينة ولدت أسماء أول مولود يولد للمسلمين في المدينة، وكان اليهود يزعمون أن المسلمين لن يكون لهم عقب في المدينة. فلما ولد عبد الله بن الزبير استبشر المسلمون وفرحوا به فرحا عظيما، فكان أول مولود في المدينة هو مولود الزبير. أما الصفحة التالية فهي صفحة جهاده، فإن الزبير رضي الله عنه لما أسلم ظل حول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الفترة المكية أو في الفترة المدنية، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد كل المشاهد، شهد كل مشهد حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن مشهد واحد. والزبير عباد الله إذا تحدثنا عن جهاده هو من الفرسان المعدودين في الإسلام المتميزين، كحمزة بن عبد المطلب وكعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، هؤلاء أعظم فرسان المسلمين، ومنهم الزبير. ولم لا عباد الله؟ والزبير كان رجلا قوي البدن قوي القلب، كان صاحب قامة طويلة رضي الله عنه، وكان صاحب بدن قوي. يقول ابن عروة: كان الزبير إذا ركب دابة تخط رجلاه في الأرض من طوله، وكانت يده قوية وهو يضرب عدوه، حتى أنه ضرب رجلا في معركة من المعارك، وكان الرجل يلبس مغفرا من الحديد على رأسه، فضربه الزبير بالسيف فوق رأسه وفوق المغفر، فشق المغفر وشق الرجل إلى القربوس، أي إلى عانته، شقه اثنتين من قوة يده. فقال الناس: ما أعظم سيف الزبير! فغضب الزبير، وذلك لأن العمل ليده. كان الزبير رضي الله عنه مثالا للفارس في الميادين، والمبارزة والشجاعة والقتال، فهو رضي الله عنه الأسد إذا وثب، النمر إذا غضب. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهم جلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال له رجل: يا أبا الحسن، من أشجع الناس؟ فقال علي رضي الله عنه: ذاك الذي يغضب غضبة النمر ويثب وثبة الأسد. وأشار إلى الزبير. الزبير عباد الله الذي يلقى الله عز وجل بأعظم شرف. يقول رجل ممن صحب الزبير في طريق سفر: جاء الزبير ونحن في السفر يريد أن يغتسل فلم يجد سواتر يستتر بها، فجاء بثوب وقال: استرني حتى أغتسل. قال: فسترته فاسترقت نظرة إليه فإذا هو ممزع رضي الله عنه، فإذا هو ممزع أي جسده كله مليء بالضربات، وكل ذلك من شرف المعارك والقتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. الزبير الذي إذا ذكرت المشاهد ذكر الزبير وما له في هذه المشاهد. أول من باز يوم بدر الزبير، الذي خرج رجل من المشركين في يوم بدر يقال له ذات كرش مدجج بالسلاح والدروع لا يظهر من جسده شيء. تصوروا كيف سيقتل هذا الرجل. قتله الزبير. قتله كيف؟ حمل عليه رضي الله عنه بعنزة صغيرة، أي حربة صغيرة، وقتله أين؟ أصابه في عينه. هذا هو المكان الوحيد المنكشف من جسده. فظل الزبير يتحين ذلك حتى وصل إلى ذلك. الزبير رضي الله عنه الذي في يوم يرموك يحمل على صفوف المشركين والكفار، حتى قال له بعض الأبطال: هيا نحمل معا. فقال: لا تثبتوا. فقالوا: نفعل. فلما واجهوا رجعوا ولم يرجع الزبير. وانطلق الزبير في صفوف المشركين يختلقها حتى خرج من الناحية الأخرى، يفعل ذلك مرتين. أرأيتم هذا المشهد؟ فارس يطير بين صفوف أعدائه يذهب ويجيء على هذا النحو. أي شجاعة، أي قلب هذا الذي يقاتل في سبيل الله؟ إنه الزبير. الزبير صاحب الحركة العظيمة التي كان على إثرها فتح مصر. نعم، لقد جاء الزبير إلى بلادنا وكان من بين أسباب فتح مصر، فإنه لما استعصى على عمرو بن العاص فتح آخر الحصون، وهو أعظم الحصون الذي به تسقط دولة العدو، أرسل إلى عمر يستعينه، فأرسل إليه عمر مددا، وكان على رأس هذا المدد الزبير بن العوام، الذي لما جاء عند الحصن وقف في الناس وقال: إني أهب نفسي لله وإني سأفعل كذا وكذا. أي أنه أخذ سلما ووضعه تحت الحصن، وهذه مغامرة كبيرة. فقال لهم: إن سمعتموني فوق الحصن أكبر فاعلموا أن الحصن قد فتح. فصعد الزبير والسهام والرماح من كل مكان من الأعداء تضرب، حتى صعد الزبير وجعل يكبر فوق الحصن. انطلق المسلمون وفتح حصن بابليون الذي كان بعده فتح مصر بفضل الله عز وجل. الزبير بن العوام والصفحات المجيدة العظيمة في الجهاد في سبيل الله. وظل الزبير يحمل راية الجهاد في سبيل الله سنين طويلة وأزمان عديدة. أما زهد الزبير، حدث عن زهد الزبير الساعات والأيام والأسفار. الزبير رضي الله عنه كان من أغنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالا، وفي ذات الوقت كان الزبير رضي الله عنه من أزهد الناس في المال، حتى أنه يوم مات كان رضي الله عنه يوصي ولده بسداد ديونه، وذلك من كثرة إنفاقه في سبيل الله وزهده وتبرعه وتطوعه بالإنفاق في سبيل الله. فإنه لما حضرت المعركة قال لولده: يا ولدي، إني أرى أني من أول الناس أن أقتل في هذا اليوم، فإن أنا مت فاقض ديني، فإن عجزت فقل يا مولى الزبير. فقال: من مولاك؟ يظن أن هناك شخص مولاه. قال: من مولاك؟ قال: الله، فإني ما وقعت في دين ولا جائحة إلا قلت يا مولى الزبير. اقض عن الزبير إلا قضى الله عني. لم يتولى الزبير رضي الله عنه ولاية ولا إمارة ولا دباية، كان زاهدا رضي الله عنه في المناصب والرياسات، لأنه كان يخاف من نفسه، فكان يرفض الرياسات والإمارات والجبايات، إذ كان فيه حدة رضي الله عنه. كان الزبير رضي الله عنه فيه حدة أخذها من أمه صفية ومن خاله حمزة رضي الله عن الجميع، فكان يخاف الولاية على الناس. كان عمر رضي الله عنه يمازح الزبير ويقول له: يا زبير، إن الإمارة لو آلت إليك لأقمت حربا اليوم كله على وسق تمر. أي أنه كان شديد الحدة وكان كثيرا التفاعل مع الأمور، وما كان يترك أمرا إلا ويتفاعل معه، ولذلك كان يخاف من نفسه، ولذا كان يرفض الولايات والجبايات والإمارات. ولما طعن عمر رضي الله عنه ورشح عمر رضي الله عنه الستة الذين كان منهم الزبير ليكون منهم الخليفة من بعده، كان أول من نطق بالتنازل عن ذلك هو الزبير. قال: جعلت أمري لعلي بن أبي طالب. عاش رضي الله عنه جنديا، ومات رضي الله عنه جنديا. أما آخر صفحات الزبير معنا اليوم فهي صفحة الرحيل والموت والوفاة، فهذه سنة الله عز وجل، فكل نفس لابد لها أن تموت. وجاء وقت الرحيل، وكان رحيل الزبير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل شهيدا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل حراء، وكان معه في هذا اليوم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكل الذين غير النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قتلوا شهداء. فكان حمزة رضي الله، فكان الزبير رضي الله عنه قد بشر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت شهيدا، وكان الموعد في يوم معركة الجمل، تلك المعركة التي كانت في زمن الفتنة وذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ولما قتل عثمان اختلف المسلمون وافترقوا على فريقين، فريق يطالب بدم عثمان ويطالب الخليفة من بعده بالثأر من قتلة عثمان، وكان يتزعمهم أم المؤمنين عائشة ومعاوية وطلحة والزبير، وفريق آخر يرى التريث وعدم التعجل في الثأر من قتلة عثمان، فالبلاد والأمصار مضطربة والأوضاع لا تتحمل ذلك. وكان يترأس ذلك الخليفة علي رضي الله عنه ومن معه، ودارت الأمور حتى وصل الأمر إلى الاقتتال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقامت الفتنة التي أشعلها من أشعلها من المجرمين حتى اقتتل الصالح، وخرج الزبير رضي الله عنه في معركة الجمل يواجه علي رضي الله عنه طلبا للثأر من قتلة عثمان. فلما التقت الصفوف وتواجه الأمر الفريقان، خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعل ينادي على الزبير في الجهة الأخرى يقول: يا زبير أخرج إلي أكلمك. فخرج الزبير من بين الصفوف في الجهة الأخرى حتى التقيا وجعل يتحدثان أمام الناس جميعا، فقال له علي بن أبي طالب: انظروا على أي شيء كان يقاتل هؤلاء رضي الله عنه، لهم كانوا يقاتلون لله ولنصرة دين الله، لا كما يقول الجهل المجرمون الفاسدون المنتشرون في وسائل الإعلام يرمونهم بحب الدنيا والكراسي. خرج علي وخرج الزبير، فقال له علي مذكرا: يا زبير ألا تذكر يوم مررت وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن عليا يحب الزهو، أي علي يحب أن يكون بين الناس له ظهور، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير إنك ستقاتل عليا يوما وأنت له ظالم، أتذكر يا زبير؟ فإذا بالزبير يقول له: نعم أذكر. وانصرف الزبير موليا تاركا ميدان القتال منسحبا منه. لما ذكره علي بمقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من ميدان القتال وانصرف إلى الوادي راجعا، ولكن المجرمون المندسون في كل زمان المنتفعون من حول الرؤوس الشلل التي تتواجد أحيانا حول الرؤوس تفسد هنا وهناك، فخرج واحد من هؤلاء المنتفعين المجرمين فتتبع الزبير في الوادي وقتله غيلة. نعم قتله غيلة، قيل قتله وهو يصلي، فالزبير لا يقدر أمثال هذا على مواجهته، فقتل الزبير غيلة وأخذ سيفه ورجع به إلى علي بن أبي طالب واستأذن ليدخل عليه ليبشره بالخبر، يظن أنه سيكون له عند علي حظوة. فلما أخبروه بالأمر فإذا علي رضي الله عنه يبكي ويقول لهم: قولوا لهذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار ولما أدخلوا على علي رضي الله عنه سيف الزبير بكى وقال: لا طالما كف هذا السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعداء. السيف ذا أيام دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل بأيدي المنتفعين المجرمين. ورفض علي رضي الله عنه أن يستقبله. هكذا عباد الله، رحل الزبير بعد رحلة عظيمة من الجهاد ونصرة الدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحواري. قال صلى الله عليه وسلم يوما وبين أصحابه: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير، أي الناصر المعين. فرحل الزبير رضي الله عنه بعد رحلة طويلة من الجهاد في سبيل الله، مع الذين قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم ارض عن الزبير وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام أجمعين، واجمعنا بهم يا ربنا في جنات النعيم.